بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم الكلام في اللقاء الماضي حول قول المؤلف رحمنا الله وإياه عليه السلام أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. وتقدم كلام الشيخ صالح الفوزان حول هذا المقطع، لأن يعني إذا أسقط الصحابة رضي الله عنهم وهم حملة الدين على النبي صلى الله عليه وسلم تذرعوا بذلك إلى إسقاط الدين، وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم يعني ما أكملوا لنا الدين كما قال الشيخ هنا، من زعم ذلك فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام. وما كفونا، والله جل وعلا أنزل آية في كتابه، جاء اليهود إلى عمر رضي الله عنه يقولون إن عندكم آية، لو علينا معشر يهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيد، وهي قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله سبحانه وتعالى الدين، فمن زعم أن الدين ما كمل أو أن يحتاج إلى أو أن الصحابة كتموا أو فهو مبتدع ضال محدث في الإسلام. ثم قال رحمنا الله وإياه إنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. قال الشيخ صالح الفوزان هنا حفظه الله، قال السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة، سميت سنة لأن السنة هي الطريقة، والعقيدة توقيفية لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء أن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، وهي التي يدخلها القياس، وهي أحكام الحلال والحرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تدخل. وقوله إنه ليس في السنة قياس، كما ذكر الشيخ صالح الفوزان أن السنة المراد بها في كلام المؤلف هنا ليس المقصود بها السنة التي هي يعني السنة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته الخلقية أو الخلقية، وإنما المقصود بالسنة هنا ما يضاد البدع، وهي العقيدة الاعتقاد. ولذلك ألف جمع من السلف كتب في العقيدة وسموها السنة، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والسنة للخلال، وهكذا شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والسنة يعني السنة ألف فيها عدة كتب تسمى السنة، ويعنون بذلك العقيدة، يعنون بذلك العقيدة التي هي ما يعقد عليه القلب من الأصول، أصول الإيمان الستة المعروفة، وما يلحق بها من أمور المنهج والطريقة والسلوك في الجهاد أو في شأن التعامل مع ولاة أمور المسلمين أو أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الرد على أهل البدع والضلال والانحراف، كل هذا من السنة والاعتقاد والمنهج الذي سار عليه السلف. فهذه يعني وخصوصا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، يعني ليس فيها قياس، نثبت لله سبحانه وتعالى شيئا ما أثبته الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالقياس. وكلام المؤلف هنا ينصب على هذا كما سيأتينا إن شاء الله، أن أسماء الله سبحانه وتعالى، أن أسماء الله جل وعلا وصفاته ليس فيها قياس، أننا نثبت شيء ما أثبته الله جل وعلا ولا أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ننفي شيء ما نفاه الله سبحانه وتعالى أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته بالقياس. والقياس يثبته أهل السنة في أمور الأحكام والعبادات والمعاملات، يثبت فيها بشروط معروفة في كتب أصول الفقه. أما الاعتقاد والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وأمور الغيب فلا يثبت فيها شيء بالقياس، وإنما هي تصديق للأخبار وإثبات للأخبار التي أخبرنا الله جل وعلا بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا تتبع فيها الأهواء. قال الشيخ صالح الفوزان: يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولذلك سموا أهل الأهواء. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله: بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة بلا شرح، يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا شرح باطل، ليس هذا هو معنى هذه النصوص. فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق. وهذا الكلام يعني المقصود به انصب كلام المؤلف هنا على أمور الاعتقاد في الله جل وعلا، الاعتقاد في الله أو في الغيبيات، بحيث أن الإنسان يعني يخبر عن غيب فيقول كيف كذا أو ما مثال كذا، فهذا ضلال وانحراف. لا يقال في أسماء الله وصفاته والأمور الغيبية لا تقاس بالأمور الدنيوية المحسوسة التي نراها أو نحسها أو نشعر بها، لأن تلك أمور غيبية. ولذلك أجمع السلف على هذا المعنى، أن أسماء الله وصفاته تثبت بلا كيف ولا شرح يوافق شرح هؤلاء المبتدعة الضلال المنحرفين، لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الأسماء والصفات بلسان عربي مبين واضح يفهم من مجرد تلاوة القرآن أو قراءة السنة، تعرف منها المعنى، لأن معاني هذه الأشياء معروفة في لغة العرب، فلا تأتي تشرح بتأويل يخالف معناها المفهوم منها، كما هي حال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن على شاكلتهم ممن حرف أسماء الله جل وعلا وصفاته وبدأ يؤول فيها ويحرفها عن معناها الصحيح الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل إما زندقة وهو الدخول في الإسلام من أجل إفساد دين الإسلام على المسلمين، هذه هي الزندقة، الذين يظهرون الإسلام ويدخلون في الإسلام بغرض الإفساد في دين المسلمين. وقد صرح يعني جمع من السلف بأن هؤلاء قصدهم ذلك، ومنهم من دخل في هذا، دخل في الإسلام بقصد إفساد دين المسلمين عليهم. ولذلك إذا تأملت في مؤدى كلامهم، إذا هو يعني إبطال الدين بل الوصول إلى الإلحاد، الإلحاد وإنكار إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. لأن الجهمية مثلا، الجهمية هؤلاء يقولون الله جل وعلا، أولا ينفون جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، لا يثبتون من أسماء الله وصفاته شيء، ويبالغون في النفي عن الله جل وعلا، يقولون نحن لا نشبه. طبعا يأتون بطريقة يعني يغرون بها الناس الذين يحبون الله جل وعلا وليس عندهم علم، فيقولون نحن لا نشبه الله بخلقه، وننزه الله سبحانه وتعالى أن نشبهه بخلقه، فينفون أسماء الله وصفاته من أجل ذلك. يقول نحن لا، لو أثبتنا مثلا لله جل وعلا يد والمخلوق له يد، معناه أننا شبهنا الله جل وعلا بخلقه، فيفرون من هذا. طبعا الزنادقة هؤلاء الذين دخلوا في دين الإسلام بسبب ذلك، بسبب الإفساد فيه، يريدون أن يصلوا إلى النتيجة التي وصلوا إليها وصرحوا بها في النهاية، قالوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين العالم ولا عن يساره. هذا ما هو هذا؟ يعني بعض الخلفاء قال لهم أعطوني تعريف للعدم أفضل من هذا التعريف الذي أتيت به. دل على أنهم إنما يريدون الإلحاد في دين الله جل وعلا وإفساد دين الله جل وعلا على المسلمين. وفعلا دخل في دين الله جل وعلا من من من اليهود أو النصارى أو كذلك المجوس من يريد الإفساد في دين الله جل وعلا. وأي نتيجة يعني أعظم من هذه النتيجة كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى، أنه أن الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، هذا عدم، هذا تعريف العدم مع نفيهم لجميع أسماء الله وصفاته. جاء المعتزلة أخف منهم شوي، قالوا نحن نثبت الأسماء لكن لا نثبت الصفات، إثبتنا الصفات تشابه صفات المخلوقين فنثبت الأسماء. فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر يرحمك الله، إلى آخر من أسماء الله وصفاته لا يثبتون فيها شيئا من الصفات. وهذا ما الفرق بينه وبين آلهة الكفار التي قال الله جل وعلا فيها إيش؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء مجرد أسماء فقط، لا لا لا حقيقة لها ولا معاني لها. ثم جاء الأشاعرة أخف من هؤلاء كلهم، فهم يثبتون جميع الأسماء ولكن الصفات ينفون جميع الصفات ولا يثبتون إلا سبع صفات. يقولون يعني قيل لهم كيف طيب تثبتون الصفات هذه وتنفون البقية الصفات؟ قالوا هذه الصفات دل عليها العقل، العقل يثبت وجودها. يعني فهم يرجعون في إثباتهم لأسماء الله وصفاته إلى إيش؟ إلى العقول. ودخلوا في بدع الكلام والمنطق الذي ترجم من من من من كتب اليونان وهؤلاء الكفار، ودخل فيه كثير من المسلمين بغير بصيرة ولا هدى، وتأثروا به في القرون المفضلة، لكن جعل الله سبحانه وتعالى الأئمة يقومون بحجة الله جل وعلا ويردون على أهل الباطل ويحذرون منهم ويخالفونهم ويبينون باطلهم. فهؤلاء قالوا نحن نثبت فقط سبع صفات، هذه الصفات دل عليها العقل، طيب ليش تنفون الأخرى البقية هذه؟ قالوا هذه ننفيها لأن إذا أثبتناها أثبتنا يعني مشابه لله جل وعلا، وشبهنا الله جل وعلا بخلقه، شبهنا الله بخلقه. طيب الصفات البقية هذه؟ قالوا نحن نثبت هذه الصفات السبع هذه نثبتها على ما يليق بجلال الله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل. قال لهم السلف طيب أثبتوا البقية الصفات على ما يليق بجلال الله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل، فألزموهم بهذا. وهؤلاء كلهم يعني مقالاتهم كفرية، مقالات كفرية. أما الجهمية فيكفرهم السلف قاطبة، وكذلك المعتزلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته. الله جل وعلا يقول عن إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهؤلاء يقولون الله لا يسمع ولا يبصر، صريح القرآن. والأشاعرة كذلك مقالاتهم كفرية، لكن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت، وأنا لا أكفركم من أجل التأويل والتلبيس الذي يعني عندهم وتلبست عليهم الأمور، لكن من استبانت له الحجة وأقيمت عليه الحجة فإن هذه مقالات كفرية يكفر بها، ومن أعظم كفرا ممن يعتقد في الله جل وعلا العدم، أو يعتقد فيه بأنه ليس له صفات، ولا يثبت له من الصفات إلا 7 صفات من راجع إلى العقل وليس إلى الوحي والشرع. فالمقصود أن يعني السلف كانوا يقولون عن آيات وأحاديث الصفات، إذا سألهم عنها أحد قالوا قراءتها تفسيرها، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني أثبتوا هذه النصوص التي تدل على أسماء الله وصفاته بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني نؤمن بها كما جاءت، هي جاءت بلسان عربي مبين واضح، واضح المعنى، فلا تتدخل فيها وتؤولها بعقلك أو تقول ما المراد بهذا، كيف هذا. ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورويت أيضا عن شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، جاء ذاك الرجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الراوي فنكس الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه. بس السؤال يعني هذه بوادر هذه البدع، لكن يعني السلف رحمه الله تعالى الله جعلهم سد بيننا وبين هذه البدع، يكفونها عن الناس ويكشفونها ويردون على أهلها. فقال فنكس رأسه وعلاه الرحضاء، يعني العرق، عرق جبينه رحمه الله تعالى من شدة ما قال هذا الرجل، ثم قال له الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، معروف المعنى في لغة العرب، قد فسره يعني جاء في لغة العرب وقواميس العرب أن الاستواء له معاني 4: على وارتفع وصعد واستقر، كلها معروفة في لغة العرب. فيقول له الاستواء معلوم، يعني العربي يفهمها بلغته، والكيف غير معقول. إيش معنى غير معقول؟ في الرواية الأخرى مجهول، يعني الله أخبرنا بصفته هذه لكن ما أخبرنا بكيفيتها، الله أخبرنا بهذه الصفة لكن لم يخبرنا بالكيفية، لذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي الرواية الأخرى والكيف غير معقول، يعني ما أخبرنا عنه من أجل أن نبينه. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني الكيف هذا، الإيمان به واجب، أننا نؤمن بالاستواء وأن له كيفية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من المسجد. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يؤدب على ذلك، يؤدب على هذه الأسئلة المتشابهة التي تأتي إما في الصفات أو في غيرها، كما أدب صبيغ وجلده عمر رضي الله عنه حتى يعني قال له عمر أما والله لو وجدتك محلوقا، يعني محلوق الرأس، لضربت الذي فيه عينيك، يعني رأسك، يعني قتلتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج أنهم سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. فجلده عمر وأدبه ونفاه ونهى عن الاجتماع به، نهى عن الاجتماع به ومخالطته، حتى إنه فيما بعد، بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين، جاءه بعض الظلال وأرادوا أن يخرج معهم خوارج، فقال لا، أدبني الرجل الصالح، أدبني الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن هذه الأمور وهذه المعاني لا يسأل عنها بكيف، وإنما نؤمن بالله جل وعلا وأسماءه وصفاته من غير كيفية وسؤال عن الكيف، فلا يقاس فيها ولا يمثل لها، لا يقاس فيها ولا يمثل فيها. ولذلك كان السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. ثم قال رحمنا الله وإياه، سيأتينا إن شاء الله يعني مواضع أخرى حول هذا المعنى، ويأتينا إن شاء الله في العقيدة الواسطية، وأنتم تقرؤونها مع الشيخ عبد المجيد، الكلام حول القواعد المهمة في الأسماء والصفات والإيمان بها. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يرحمك الله. قال يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، فإنه على خطر يعني، يرحمك الله. قال الشيخ صالح الفوزان في شرح هذا، قال: هذه الأمور، الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق كلها، أمور محدثة، وفي سبب والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير جدال ومخاصمات. ما وقع أهل الضلال بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، إنما الخلاف عند الفرق الضالة. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال قبلها، قبل هذا المقطع من الآية، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالإيمان الحقيقي هو الإيمان بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم. فإن آمنوا بهذه الطريقة وهي طريقة السلف فقد اهتدوا، وهذه هي الهداية. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وهو في مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال: ومصداق هذا في آية أخرى، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي فهو مخطئ لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد، ويبعث أيضا على أشد من ذلك وهو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح. أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض لأنهم على طريق صحيح. إنما تحصل الإحن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل أن تقول له أنت مخطئ، معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص وهو لا يرضى بهذا. لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت أخطأت الدليل، أخطأت السنة، فإنه يقبل، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل، فإنه يقبل ويتراجع. أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت، فإنه يغضب ويشتد. وهذه علامة أهل الأهواء، أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه. أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق وهو يبحث عن الحق، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كما روي عنه أنه يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وكثرت هذه الكلمة في كلام السلف، رحم الله من أهدى إلي عيوبي خطائي، هذا محسن إلي. لكن أهل الأهواء والبدع أهل خصومة وأهل مراء وأهل جدال، يدخلون هذا المراء والجدال والخصومة في دينهم، لأنهم صار أصلهم الذي يعتمدون عليه الكلام والعقل. وعلم الكلام هذا أدخل من قبل الزنادقة وترجمت كتب المنطق اليونانية وغيرها، وإقبال كثير من الناس عليها، فصار حتى بعضهم يقول أول ما يجب على المكلف الشك، ما هو الإيمان وإنما الشك. بعضهم يقول أول ما يجب على المكلف، يدرسونه هذا في كتبهم، أول ما يجب على المكلف النظر والفكر، تفكر ثم بعدين يؤمن عن طريق الفكر والتأمل وأن يشك، ثم بعدين عن طريق علم الكلام يؤمن. ولذلك كانت نهاية كثير من علمائهم الحيرة والشك والرجوع، حتى روي عن جمع منهم كالجويني والغزالي والرازي أنهم في آخر حياتهم كان كل واحد منهم يتمنى، يقول وددت أني أموت على عقائد عجائز نيسابور، عقائد العجائز على الفطرة. لكن هؤلاء دخلوا في أمور أدخلت الشكوك في قلوبهم، وهذا كل من عرض دينه للجدال والمراء، الجدال والمراء والمناظرة، من عرض دينه لهذا وقع في بلايا. لذلك كان السلف ينهون عن هذا الجدال والمراء في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قبل، والله جل وعلا كذلك، مصداق الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال والمراء في كتاب الله. قال الله جل وعلا: لا إله إلا الله. نعم، هذه من الآيات. قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وأيضا من القرآن، أيوة أيوة، إيش بداية الآية؟ لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني القرآن الله جل وعلا ما ترك طريقة بيان، وهو العليم الذي وسع كل شيء رحمة وعلما إلا بينه، ومع ذلك الإنسان يجادل. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وأيضا روي عن الإمام مالك رحمه الله أن سأل أحد تلاميذه فقال: يا إمام، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سكت. يخبر بالسنة فإن قبلت وإلا سكت، لا تعرض دينك للجدال. وكم عرفت وجاء في التاريخ وعرفت يعني أقوام عرضوا دينهم للجدال والمراء فقدح ذلك في قلوبهم الشك فانحرفوا مع من انحرف. فلا تعرض دينك للجدال. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما جاءه رجل فقال: يا إمام أجادلك في مسألة، فقال له: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك أنا؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء آخر فغلبنا؟ قال: نتبع. قال: يا هذا، اذهب فابحث عن دينك فقد ضيعت دينك، أما أنا فقد وجدت ديني. أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من الآخر تركنا ما جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه لجدل هؤلاء. يعني كل ما جاءنا واحد هو أفصح من الآخر، أو يعني عنده بيان وعنده طريقة في الكلام والإقناع جميلة وتجذب القلوب، تركنا ما جاء في الوحي لجدل هؤلاء، ضعنا وضيعنا الدين. وهذا نظيره قوله عليه الصلاة والسلام، إيش قوله عليه الصلاة والسلام؟ إن من البيان لسحر. إن من البيان يعني من الفصاحة لسحر. وهذا قال على سبيل ذم الفصاحة والبيان التي تأتي بالباطل، لأن الفصاحة والبيان نحن كفيناها بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا أفصح ولا أبين ولا أهدى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تبيانا لكل شيء وهداية ونور. فنكتفي بما فيها ونؤمن بما فيها. وأما قوله إن من البيان لسحرا، لأن هذه الفصاحة والبيان أحيانا تقلب لك الباطل إلى حق في في في في عقلك وفي سماعك فتتبعه. فيأتينا مجادل عنده طريقة في الحوار، وهذا فتنة العصر اليوم بهذه الطريقة، ووسائل الإعلام هذه التي تنقل للناس كل بلاء وضلال، إنما هي بهذه الطريقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان بطريقته وأسلوبه